أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Oh, تراهم ركعا يبتغون فضلا من الله والذين

تراهم ركعا وعد الله الذين بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ألم يجدك يتيما فآوي ألم يجدك يتيما

قل هو الله أحد دون الله قل وقرآنا فرقناه لتقرأه على مكث وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. والله يا حاج ما شبعنا منك، ما زال في الليل بقية، وكنا نطمع أن نقرأ معك قرآن الفجر، وقرآن الفجر كان مشهودا. على أي حال سعدنا بكم أهلا وإخوة وعشيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم في العام القادم على خير ومودة ومحبة. وشكرا لصاحب الدعوة الحاج حسن بيومي مهران، وشكرا لضيوفنا الكرام فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم الصعيدي، القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، المبتهل الشيخ وحيد أبو الحسن الشرقاوي، وشكرا للشيخ فراج يعقوب، وشكرا لفضيلة الشيخ محمود حسنين الكلحي الأنصاري، وشكرا للسادة الجيلانية، وشكرا لعمي وأستاذي أحمد الجيلاني والشيخ محمد الجيلاني وأحبابهم وكل أحباب بيت النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.